ولا يجوز لهم نظاما يحج إلا بعد كل خمس سنوات. يتقون هذه الشركة نعطيهم عقد مالا ونسوق عنها في كل سنة. إيش؟ شركة الله عز وجل الجنة عمالها المسلمون لا يجوز لهم نظام ممنوع. إيه؟ إيه؟ يقول نعطيهم عقد ونحج كل سنة. إيش نعطي؟ نعطيه فلوس بحشيش؟ إيه نعم بحشيش. لا لا يجب التمشي مع التعليمات لأن مقصود الدولة تخفف على الحجان. هذا صدر في قرار من هيئة كبار العلماء بأن لا بأس به لأجل مصلحة الحجان مصلحة المسلمين الذي قد حج الفريضة الحمد لله. يذكر لهم التحريم لا يجوز. والأحسن امرأة أحسن جاءتها الدورة في رمضان ثم قضت تلك الأيام ثم أتبعتها ستة من شوال هل ذلك الأجر؟ جوه صلاة شوال؟ لا لأن شوال انتهى ولم تصم ستة الأيام. لا انتهى شوال عن نفسه مضى وقتها تصوم كل بقى تصوم كل ثلاثة أيام أو تصوم الليل والخميس كل شهر كله خير. الله واسع.